تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. الله أكبر. الله أكبر. نعم. Yeah.

نعم يا مخلص. حكمة بالغة فما تغني النذر. الله فتعل عنهم. يا يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشع نبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. الله أكبر. سيجعلك النبي خشعا عودها اسم فاعل رافع لفاعل. الله عود اسم فاعل لي مهطعين إلى الداع. يقول الكافرون هذا يوم عسير. يا حبيبي سلام قولا. تولى عنه. أتعلى عنهم. الله عليك. أيوة يا الله. أيوة بشرى. نعم. يوم يدعو الداعي إلى شيء إن نكر خاشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. مهطعين إلى النار. نعم. يقول الكافرون هذا يوم عسير. يا الله يا رب. الله الله يبارك فيك. نعم الله عليك. نعم يا حبيبي. نعم يا مواعظ. كلبت قبل فانتصر. فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والذجر. فدعا ربه كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا الله يرضى عنك. تنتصر. علامة اتفاق. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. الله أكبر هديك. الله أكبر هديك. نعم يا حجي بيه. نعم. ففتحنا Amen.

قبرنا. الله ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الله العظيم الفاتحة.